أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن. هذا البرنامج الذي نكون فيه وإياكم مع ضيفنا الدائم المتجدد فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. الله يحييك شيخ بارك. حياكم الله يا شيخ. يبدو أننا في هذه الحلقات نمضي قدما فيما يتعلق حقيقة بمائدة القرآن وأخلاق القرآن، ومواضيعنا وإن كانت يعني هي من صميم الإسلام والكتاب والسنة، إلا أنها تأتي إلى معين واحد وهي هذا القرآن. ماذا عن قصة البر؟ ماذا عن الإحسان؟ ماذا عن الشكر؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سوف يكون هذا اللقاء عن قصة البر، وحقيقة البر يعني مفهومه ومدلوله، وأيضا إشاعة هذا الخلق بين أفرادنا وأيضا مجتمعاتنا. وأيضا نجد أن كثيرا من العلاقات الإنسانية إنما تبنى على التواصل وعلى التراحم وعلى هذا المعنى. شيخ راشد، حقيقة العنوان قصة البر، ما هو مفهوم هذه القصة ومدلولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي محمد، دعنا نتحدث عن مفهوم في غاية الأهمية، وهو أن بعض إخواننا المشاهدين حينما يتابعون بعض عناوين هذه الحلقات يجدون أننا نتنقل من عنوان إلى عنوان، والبعض يظن لأن هذا البرنامج يحمل اسم من هدي القرآن أننا بحاجة أننا في كل حلقة من الحلقات أن نقف مع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم لا شك أنه مفهوم جيد وواسع وعظيم، يجب أن نحرص عنه، لكن يجب أن نعلم أن جميع منطلقاتنا ورؤانا التي نحملها كأمة تنتمي إلى هذا الدين العظيم يجب أن تكون مستقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن حينما نتحدث عن أفراحنا وعن أتراحنا، وحينما نتحدث عن الحزن ونتحدث عن السرور، حينما نتحدث عن المعاني المتضادة، حينما نتحدث عن خلجات أنفسنا وما تكتنفه صدورنا، حينما نتحدث عن أقوالنا عن عطائنا، فكل هذه المعاني يجب أن تنطلق من كتابنا، من كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهكذا المسلم، فكل قضية يتم طرحها والنقاش فيها ويتم الحديث فيها فإننا إنما نستقي هذا الطرح وهذه المعاني من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الآخر الذي نريد أن نبينه وأن نشكر إخواننا الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقات، البعض كان يتمنى أن يبقى البرنامج مباشرا من أجل أن يستقبل رجع الصدى لدى الآخرين فيما يقال لهم ويستمعون إليه في الحديث عن معاناتهم وعن مشاكلهم، في الحديث عن ما يريدون أن يبوحوا به أو يفيدوا من أجل أن يكون الحوار بناء ومثمرا. لكن نقول إن شاء الله ما لا يترك كله. الأمر الثالث في هذه المقدمة، وهو أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم معنا في هذا البرنامج. هذا البرنامج هو من المشاهدين وإليهم، المواضيع التي نطرحها إنما هي بنات أفكارهم ورؤاهم والمعاني التي يريدون طرحها والحديث عنها، من أجل أن نصل جميعا إلى أن نجعل هذه المواضيع تخرج من مائدة القرآن لنسير وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأننا ولله الحمد كأمة تنتمي إلى هذا الدين العظيم، نؤمن جميعا أن سبب سعادتنا وفلاحنا وخيريتنا إنما هو في التزامنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجميع يعلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وكلنا يعلم أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة. هذا أما المعنى الذي من أجله يعني هذه الحلقة أقيمت، وهو قصة البر. البر حينما نتحدث عن البر فإننا نتحدث عن الإسلام، فالبر من أعلى المقامات والمعاني الجميلة التي يحث عليها القرآن ويحث عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. البر من المعاني الحسنة, هو من المعاني الجميلة في نفسه وفي محتواه, من المعاني الجميلة في آثاره, في مضمونه, في أخذه الناس به, في عمل الناس بهذا المفهوم العظيم, فإنه خير كله بإذن الله عز وجل. القرآن العظيم أبدى وأعاد في هذا المعنى, الله سبحانه وتعالى بيّن أن البر, حقيقة البر هو يوم أن يستقيم القلب لطاعة الله سبحانه وتعالى وينكسر بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل معي شيخ محمد وإخواني المشاهدين إلى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. تولية المسلم ناحية القبلة هذه عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها, وهي ركن عظيم من أركان الصلاة, لكن هذا المعنى أيضا يا شيخ يجب أن يكون وراءه قلب معظم لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا القلب يؤمن بالله وبأركان الإيمان الستة المعروفة, فإن هذا القلب قد أقام البر المطلوب منه, ومن ثم فإن آثار هذا البر في القلب ستظهر على جوارح العبد. وكلما استقام القلب على هذا البر وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى, كلما استطاع الإنسان أن يبحر بهذا المعنى وأن يصول فيه ويدول, وأن تظهر آثاره على قسمات وجهه, تظهر آثاره على لسانه. فالقلب الذي يكتنف هذا المعنى الجميل وهو البر, البر هي كما يقول العلماء كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. القلب البر تجد أن صاحبه لا ينطق إلا بالكلام الذي فيه بر, تجد أنه لا يستمع إلا إلى ما فيه بر, تجد أنه لا يخطو إلا إلى ما فيه بر, تجد أن حياته قد سارت مع هذا المعنى العظيم الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا المعنى, قصة البر, لها مدلول عظيم في حياتنا جميعا إن استطعنا أن نأخذ به كما أمرنا الله عز وجل, فأعتقد أننا نستطيع أن نغير الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يسير عليها الناس, نستطيع أن نغير كثير من المفاهيم والأفكار المغلوطة, نستطيع من خلال هذا البر أن تتصافى القلوب وأن تجتمع الكلمة وأن يتوحد الصف وأن تكون هذه الأمة قوية, أولا بإيمانها وبعقيدتها العظيمة التي أخذناها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ثم بآثار هذا الإيمان وهذه العقيدة التي تنطبع فينا جميعا. ولذلك يسمى من اتبع مثل هذه التعليمات ويعني اتخذ منهج القرآن في هذه الأمور يسمى رجلا من البارا وأيضا من الأبرار, وفي المآل سيكون إن شاء الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. ولا شك هو البر الأخذ به قولا وعملا واعتقادا هو طريق من الطرق الموصلة إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل. لكن البر أحيانا, سلوك البر هو أحيانا يكون سلوك نفسي, تجد هو يخاطب روح الإنسان وعقل الإنسان وقلب الإنسان ويجعل الإنسان يعيش في حالة من الراحة والانشراح. هذه الراحة والانشراح قد تكون أحيانا حتى في حينما يجدها الإنسان أحيانا بحكم الفاقة التي في قلبه في أشياء أخرى, لكن لن يجدها المسلم الحق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخذها من المورد العذب الصافي ومن المنهل العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن صلى الله عليه وسلم, إذن نتفق يا شيخ راشد على أن البر قيمة وأيضا من المثل الموجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم نحن بحاجة إلى إشاعة مثل هذه الأخلاق في المجتمع. حقيقة الإسلام نظم كيان المجتمع تنظيما دقيقا كما يعني ذكرتم وكما سنتكلم وستتكلمون داخل كيان المجتمع وداخل كيان الأفراد وداخل كيان أيضا البيوت والأسر. السؤال: كيف نظم الإسلام هذه العلاقات في دوائرها بهذا المدلول الذي ذكرتمه؟ نأتي إلى أن نقول أن البر هو في حد ذاته هو يجعل العبد يستقيم في ظاهره وباطنه. جميل. والاستقامة التي تبدأ من الظاهر من الباطن فتخرج إلى الظاهر هي الاستقامة المرجو لصاحبها الخير العميم بإذن الله عز وجل. البر حينما يسري في قلوب المجتمع وحينما يسري في أنفسهم وتردده أنفاسهم فإنه بهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى يعرف كل إنسان كيف يبر بالآخرين، وهذا البر له مدلول عظيم. من هذا المدلول العظيم للبر أن تعطي الآخرين حقوقهم كما أنك تريد وتطالب بالحقوق وبالواجبات التي لديك، فأنت أيضا كذلك عليك حقوق وواجبات تجاه الآخرين. لو كل إنسان وقف عند هذه الحدود وعرف الحق الذي أمره الله سبحانه وتعالى به فإننا نستطيع بإذن الله عز وجل أن نوجد مجتمعا صالحا نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. دعنا ننطلق من مفهوم البر من النواة التي تتكون منها هذا يتكون منها المجتمع، وهي الأسرة. الأسرة في البداية تتكون من الزوج والزوجة. حينما يقوم الزوج بالبر وتقوم الزوجة بالبر يعرف الزوج ما له وما عليه، وتعرف المرأة ما لها وما عليها، ويقومان بالدور الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وكل يؤدي الواجب الذي عليه، فإننا نستطيع أن ننشئ أسرة طيبة بإذن الله عز وجل. تنشأ هذه الأسرة وتكبر فينتج فيها الأبناء والبنات. معرفتنا بهؤلاء الأبناء والبنات وبالحقوق الواجبة تجاه يعني تجاه من الآباء إلى الأبناء ومن الأبناء إلى الآباء، حينما يقوم الناس بهذه الحقوق فإننا نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن ننشأ أسرة مسلمة صالحة. هذه الأسرة التي تنشأ على البر والتقوى وتعرف مدلول ما لها وما عليها وتقوم وتنشأ نشأة صالحة، فإن هذا النشأ سيؤثر أيضا على المجتمع من حولك، فتعرف أن لجارك الذي بجانبك حقوق وعليه واجبات، وتعرف أن لجارك الآخر حقوق وعليه واجبات، وتعرف أن لزملائك حقوق وعليهم واجبات، وتعرف أنك أنت كمسلم لك حقوق وعليك واجبات في تبليغ هذه الرسالة العظيمة. لا أقول فقط أن تكون خطيبا مفوها أو مفكرا أو مثقفا، وإنما أحيانا تستطيع أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل بامتثالك للبر قولا وعملا ظاهرا وباطنا، فيتأثر حتى غير المسلمين الذين لم يتمتعوا بهذا الدين العظيم، لم يسبق لهم أن ينضوا تحت عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون هذا له أثر في حياتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن الآن نسمع الصرخات التي يصرخ بها المسلمون من جراء الاعتداء الآثم مرة أخرى على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنا تتعالى الأصوات. كيف يمكن لنا أن نبر بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ كيف لنا أن نعزر هذا النبي ونوقره ونحترمه؟ كيف لنا أن نؤدي شهادة أن محمد رسول الله؟ كيف لمسلم يسمع شخصا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرك ساكنا؟ لو أن شخصا آذى ابنك أو ابنتك أو عرضك أو آذاك في والدك أو في والدتك تجد أنك تغضب. فلذلك يأتي هنا دور المسلم في الغضب، لكن الغضب المنضبط، الغضب الذي يبني ولا يهدم، الغضب الذي يجعلنا قدوة حسنة وأسوة صالحة للمجتمعات. حينما حدث في المرة الأولى بادر الكثير إلى أن يبينوا للناس من هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأناروا للغرب الطرق التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم، أناروا للأمة هذا الرجل البار الرحيم بأمته وبالآخرين، وكيف كان يدعوهم ويحفزهم ويحرصهم على أن ينضوا تحت لواء هذا الدين العظيم، فتجد تلك الرحمة والشفقة في قلبه عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الإيجابي الذي نريد أن نرد به على أولئك. حينما يقول أحدهم كيف نستطيع أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبر به في حياته، نقول أن تمتثل هديه صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا في حياتك، وأن تدعو الناس إلى أن يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ووالله لو عرف الآخرون محمدا صلى الله عليه وسلم وعرفوا علمه وأخلاقه وعرفوا عليه الصلاة والسلام بره والمعاني الجميلة التي رسمت والتي رسمها لنا صلى الله عليه وسلم، لاستطعنا بإذن الله عز وجل أن ندخل الناس إلى هذا الدين وأن نقربهم من الإسلام وأن نعرفهم عليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم بالإيمان. صلى الله عليه وسلم فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نحن حقيقة بحاجة إلى إشاعة خلق البر في المجتمع، ومن أعظم ما يتأتى في قضية الأسرة وقضية بناء الأسرة وهما الأب والأم. الحديث حقيقة عن هذه العلاقات الاجتماعية وإشاعة الخلق الإسلامي في هذا الأمر، يعني حقيقة نجد كثير من التوترات داخل كيان المجتمع وداخل كيان الأسرة وأيضا بين الأفراد أنفسهم بسبب إهمال هذا الخلق العظيم. هو يأتي أيضا يا شيخ من أننا أحيانا نريد للآخرين أن يقوموا بهذا البر ولا نطبقه في أنفسنا، ولذلك تجد أن بعض الناس يتحدث في معاني الإسلام والمعاني الشرعية فيأمر الناس بأن يأخذوا بالأمور التي فيها مشقة وجهد وعنت عليهم، ويأخذ في نفسه بالأمور التي فيها رخصة وتسهيل ونحو ذلك بحجة أنه يريد أن تبرأ ذمته. إذا كنت وصلت إلى هذه المرحلة فلا تتعرض لهذه الأمور، فمن البر أن تخرج من هذه الأمور وأن تجعل العلماء الراسخين في العلم هم الذين يبينون كيف يبر الناس بربهم سبحانه وتعالى وكيف يتقربون لخالقهم عز وجل. إن عدم إشاعة مفهوم البر بين الناس وسلبه من بعض القلوب جعل هناك توترات في العلاقات الأسرية وفي علاقات المجتمع. الجار الذي ينفر من جاره وليس بينهم أي صلة ولا بر ولا رحمة هو بسبب عدم أخذنا بمفهوم البر. الأب الذي يجد عنة ومشقة من أبنائه هو بسبب عدم أخذ الأبناء بمفهوم البر فعقوا والدهم أو والدتهم. الأبناء الذين يجدون الضياع والإهمال من آبائهم، نأتي إلى مفهوم آخر قلما يتم التطرق له وهو بر الآباء بأبنائهم وحرصهم عليهم لأنهم رعية لهم سيسألهم الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا حينما نضيع بعض هذه المعاني وبعض هذه المصطلحات ونضيع هذه المفاهيم الكلية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الخلل. وبقدر إعراض الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحدث لهم من خلاف ومن مشاكل ومن قضايا جديدة تنزل بهم يبحثون عن حلول وعن علاج لها. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال العلم نقطة كثرها الجهال. العلم بسيط، البر سهل وميسور، هذا الدين رحمة ويسر وسماحة، لكن أحيانا الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فتركنا لهذا المفهوم وإشاعته بيننا وبين أسرنا وبين أبنائنا وبين بناتنا، بين الطالب والمعلم والمعلم والطالب، بين الراعي والرعية، عدم إشاعة هذا المفهوم يؤدي إلى وجود اضطرابات ونزاعات داخل المجتمع وداخل النواة الأولى التي تأسس من هذا المجتمع وهي الأسرة. ندخل حقيقة الشيخ راشد في لب الموضوع وفي صلبه. حديث القرآن عن البر وعن بالذات عن بر الوالدين. نعم، حينما نتحدث عن البر فهو مفهوم كما تقدم يا شيخ محمد عام. جميل. ومفهوم شامل يجب ألا نقصره على معنى واحد. ممتاز. فالناس لا يفهمون من البر إلا بر الوالدين. لكن ممكن يصير فيه بر الأبناء. نعم، هناك هذا نوع من أنواع البر. بر الإنسان بمعلمه الذي تعلم منه. يا سلام. بر الإنسان بوالده. بر الإنسان بأخيه الذي هو أكبر منه. بر الإنسان بمجتمعه الذي يحيط به. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ متى نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة الكبيرة من البر وهو أنك تبر بالناس أجمعين، ترحمهم وتشفق عليهم؟ إذن نحن يجب علينا ألا نضيق المفاهيم الواسعة التي جاءت في القرآن والسنة. جميل. فنأخذ من الأمانة مثلا أنها الأمانة في حفظ الأموال، فنضيع ما يتعلق بالأمانة التي تتعلق بالصلاة، الأمانة الفكرية، الأمانة في الأسرة، نضيع بقية هذه المعاني. نقول لا، البر له معنى كبير وواسع، لكن حينما نريد أن نتحدث عن أفراد هذا البر وعن جزئياته فنأتي على كل مفردة وعلى كل جزئية على حدة كما ذكرت بارك الله فيك فيما يتعلق ببر الوالدين. شيء ممتاز، يعني ممكن نأخذ بعض الإضاءات على بعض الآيات فضيلة الشيخ، خاصة يعني تجد التركيز الكبير في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير. هناك تأكيد لهذا الحق وقرنه بحق الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من القرآن. طيب، لعلنا أن نربط هذا السؤال بسؤالك السابق، وهو السؤالين السابقين، وهو أن البر هو الأصل الذي تنشأ عليه الأسرة المسلمة الصحيحة، وعدم الأخذ بالبر هو الذي من أجله تنهار هذه العلاقات. نقول أعظم علاقة توجد داخل هذه الأسرة هي علاقة الأبناء بآبائهم. القرآن العظيم حينما تحدث عن البر فإنه يتحدث بشكل مستفيض، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المدلول العظيم وهو بر الوالدين. تأمل يا أخي شيخ محمد في، وأطلب من إخوان المشاهدين أن يتأملوا في هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تأمل هذا المعنى، أن اشكر لي ولوالديك. الله سبحانه وتعالى أعظم حق يجب أن يقدمه المسلم هو حق الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم الجو العظيم وفي ذلك المشهد الخالد وفي تلك الروعة التي كان صلى الله عليه وسلم يعيشها ويجعل من حوله يعيشونها في تواضعه وفي حلمه وفي أناته صلى الله عليه وسلم، وهو كبير هذه الأمة وقائدها وإمامها ونبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تخيل أن ينزل هذا النبي العظيم إلى الناس البسطاء فيخالطهم ويماشيهم ويمازحهم ويؤاكلهم ويشاربهم، بل ويردفهم صلى الله عليه وسلم على دابته، فيأتي إلى الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيقول له: يا معاذ، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة فيها تربية للناس ونقلا لهم إلى البر وترقية لقلوبهم ولأخلاقهم ولأعمالهم، إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يستثمر هذا الأمر، سواء بمزاحه بمداعبته بضحكه معهم صلى الله عليه وسلم. تجد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يغرس هذه المفاهيم الكبيرة، فيردف معه معاذ بن جبل. وهنا تأتي تلك المحادثة العجيبة بين النبي صلى الله عليه وسلم السائل وبين معاذ بن جبل المجيب التلميذ النجيب، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأعظم حق نتقدم ونتقرب به هو حق الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة الله عز وجل وصرف جميع أنواع العبادة لربنا سبحانه وتعالى. ومع هذا الأمر العظيم ومع هذا الحق الكبير من المسلم تجاه ربه عز وجل، فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن حقه بحق الوالدين، وهذا لا شك أنه يعطيك دلالة عظيمة لأهمية هذا الأمر. حينما يقسم الله سبحانه وتعالى، وهذه ندرسها كثيرا، حينما يقسم الله عز وجل بأمر من الأمور قسم، والشمس وضحاها، حينما يقول الله عز وجل والضحى وغيرها من الآيات التي فيها قسم، يقول العلماء هذا دليل على عظم المقسم به. فكيف الله سبحانه وتعالى يقرن حق الوالدين بحقه عز وجل، وينهى عن الحاق الأذى والعذاب بهم كما ينهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك به عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إننا حينما نقف أمام هذه الآية الكريمة نستطيع أن نقف تماما فنمتثل وننصاع لأمر الله عز وجل في برنا بآبائنا وفي برنا بأمهاتنا. ولهذا فإن من أعظم العبادات هو أمر يجب عليك أن تؤديه، لكنه من العبادات التي يتلذذ بها المسلم حينما يؤديها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تجد تتأمل في الخطاب القرآني وهو يحث على بر الوالدين، تجد معاني الرحمة، تجد معاني الشفقة، تجد معاني الذل، تجد معاني الانكسار للوالدين. حين تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله لو خرجنا الآن وانتهينا من هذه الحلقة بهذه الآية لكفتنا، لأن المسلم يجب عليه أن يقف مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية العظيمة هي تحوي على إعجاز بلاغي كبير. وقل لهما قولا كريما، هذه الآية يعني تغنيك عن أن تتحدث بعدها في مجلدات كثيرة في حقوق الوالد والوالدة. وقل لهما قولا كريما، قبلها قال لا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا ما أردت أن أقوله، حينما يطلب منك والدتك أو والدتك أو والدك أمرا فتستطيع أن تقول لا، ثم تستطيع أن تنتقل إلى مرحلة أسوأ فتتضجر فتبدأ تتحدث بمعان سيئة أمام والديك. فيأتي يعني أقل شيء، أقل شيء ممكن أن يقوله الابن لأبويه أف أف، هذه الكلمة حرفين وسهل إخراجها وتنتهي بسرعة أف، لكن الله سبحانه وتعالى نهى أن تقول أف لهما. إذن من يأتي الآن فيضرب والديه، من يأتي الآن فتجد أنه في المجلس، في المجلس، وسنتحدث عن صور كثيرة ستأتي إلينا، يعني حينما تجلس في مجلس تجد أن بعض الأبناء يخجلون، يعني والدك الذي رباك وعلمك ونمى مهاراتك وقدراتك حتى أصبحت تتحدث أفضل منه، وأصبح لديك من المعلومات ومن الثقافة أفضل مما لديه، بذل كل ما يستطيع حتى تصل إلى هذه المرحلة. ثم بعد ذلك تجد أنك تنقض عليه، تنقض عليه كالذئب، فتفعل به الأفاعيل، فتأتي في مجلس مليء بالرجال فيتحدث والدك فتطأطئ برأسك مستحن مما يقول، ثم لا تملك إلا أن تقول له أصمت أصمت. هذه كثير نسمعها، هذه كثير. بعض الآباء يأتيك ويقول ولدي الذي ربيته وغذيته وعلمته، ومع ذلك تجد أنه يستحي مني. يعني أنا أذكر ذاك الأب الذي كان يبكي بكاء مريرا حينما ذهب مع بناته، يوصل بناته إلى المدرسة، فالبنات يسألون يعني زميلتهم من هذا، فتقول هذا السائق، استحت أن تقول هذا والدي، فتقول هذا السائق، فما كان منه إلا أن اتخذت الإجراء الذي يناسبه في مع أسرته. ومع ذلك تجد أن الآباء أكثر رحمة وأكثر شفقة على أبنائهم، الابن يخطئ مرة وثانية وثالثة ورابعة، لكن قلب الأب الذي يفيض رحمة وحنانا تجد أنه لا زال يقبل مثل هذه المعاني. وقل لهما قولا كريما، حتى وإن لم يكن هذا الأمر يساير أهواءك ويساير رغباتك ويساير ما تريد، قد ترى أن هذا الأمر يخالف ما أنت عليه، ومع ذلك ما دام أن هذا الأمر ليس فيه معصية الله فيجب عليك أن تطيع والديك في هذا الأمر. ثم تأمل إلى الروعة في البيان القرآني، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا سلام. إن أردت أن تتحدث معهما فتحدث معهم بمعان طيبة، تحدث معهم بذل، تحدث معهم بانكسار، تحدث معهم بتواضع، ولا ترتفع على والديك مهما علوت في الدنيا. إذا دخلت إلى منزلك فيجب أن تعلم أنك ذاك الطفل الصغير الذي كان يتقلب بين أحضانهم. مهما أصبحت في هذه الدنيا، أصبحت وزيرا، أصبحت عالما، أصبحت مشهورا، إذا دخلت إلى منزلك يجب أن تترك هذه الأمور جانبا وأن تذل وتنكسر بين يدي والديك. لا عليك من إقبال الناس عليك وتعظيم الناس عليك، لكن إذا دخلت إلى والديك فلا تتوقع أن يفعلوا بك ما يفعله بك الآخرون من تعظيم وتقدير واحترام، بل ستجد منهم أنهم ينظرون إليك أنك ذاك الصبي الصغير الذي يتقلب بين أيديهم. يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى على جلالة قدره وفضله وعلمه تقول له والدته احملني واذهب بي إلى فلان من أجل أن أسأله عن مسألة في الدين. فقال، وهذا الشخص هو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فحملها الإمام وذهب بها إلى ذاك العالم وهو تلميذه فسأله، قال أو يفتى وأنت هنا؟ قال إنها لا تقبل مني. ولهذا سرى بعد ذلك مثلا أزهد الناس في مكة أهل مكة وأزهد الناس في الكعبة أهل مكة، كما أن أزهد الناس في العالم من؟ أهله وذويه الذين يحيطون به. إذن هذا المفهوم العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن نتوقف معه كثيرا وأن نحاسب أنفسنا. لكن نريد أيضا أن ننتقل إلى أمر عملي. نحن الآن سمعنا قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نريد الآن أيضا أن نذهب إلى آبائنا وأمهاتنا فنستسمح من أخطائنا ونطلب منهم الحلة والصفحة والعفو والغفران وأن نقبل رؤوسهم وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى العظيم من البر. إن من المعاني الجميلة التي تزين هذا الدين ومن العوامل التي نفاخر بها أمام الآخرين في بر هذا الدين بأهله في رحمته بأهله هو هذه المعاني التي نراها بسيطة في أسرنا لكن لها مدلول عظيم عند الآخرين. الغرب حينما يرون الإبن كيف يتعامل مع والده ويرون الأب كيف يرحم ابنه عند ذلك يعرفون أن الجميع يؤدي دورا ورسالة ويؤدي أمرا أمرهم الله سبحانه وتعالى به. قد يكون في قلب الإنسان قسوة فتجد أنه يخضع نفسه ويذلها ويكسرها من أجل أن يستجيب لله ولرسوله، فتجد أن قلبه قد احتوى على الرحمة والشفقة واللين. حقيقة حديث يعني ذو شجون فيما يتعلق بالبر، وأيضا في تصوير القرآن الدقيق ل حتى مثل هذه الحسيات التي يظن بعض الناس أنها بسيطة وتجد القرآن يتعرض لأقل درجات، يعني بعض الناس يرى أنها أقل درجات العقوق فيقول أفه ولا يشعر، ثم تجد فضيلة الشيخ أن الله جل وعلا بعدما نهى عن النهر ونهى عن كلمة أف أمر بالمقابل الذي هو الإحسان، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني هذه الدعوة هذه تحمل مجازات الإحسان بالإحسان، مقابلة الجميل بالجميل. صحيح. ولهذا الشيخ يعني نحن بحاجة أن نقف كثيرا مع هذه الآيات وأن نتأملها وأن نأخذ الدروس والعبرة منها، وإلا فكيف نقرأ هذا القرآن ليلا ونهارا ومع ذلك تجد أن ليس له أثر في حياتنا. البعض تجد حينما يجالس والده، هي تختلف، أعتقد أن البر مفهوم البر يختلف من شخص إلى آخر. قد يكون من مفهوم البر مع والدك أن تعظمه وتجله، فإذا جلست في مجلسه تستحي أن تنظر إليه وتهابه، وإذا أشر إشارة فإنك تعرف مدلولها فتخضع وتنصاع لهذا الأمر. لكن قد يكون بعض الآباء حينما تعاملهم بهذه الطريقة قد لا يقبلها إلا أن تكون أنيسه وجليسه وأن تكون تتسامر معه كما يتسامر مع أصدقائه وجلسائه وخلانه، فيرى أن من أعظم البر أن ترسم البسمة على شفتيه وأن تعينه في حاجاته وأن تعامله نزيل الحواجز، وأن تزيل أن تعامله كما يريد. يا سلام. لكن بالمفهوم الأساسي وهو البر والصلة والتعظيم والرحمة بهذا الأب والبر به الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. يعني حقيقة لا نريد أن يكون هناك جفوة بين الآباء والأبناء، وحقيقة أنا أتمنى حقيقة مثل هذه الكلمات يعني تجمع الأبناء وتدلهم على آبائهم، وأيضا تجعل الآباء يتفطنون لأبنائهم وتكون هناك طاولة مستديرة ليعرف كل واحد ما عليه من الحقوق والواجبات، الابن تجاه أبيه وأيضا الأب تجاه ابنه، لنصل إلى قضية البر المتبادل والحق المتبادل الذي تقوم عليه هذه العلاقة المقدسة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. والأمر الآخر يا شيخ أيضا يجب علينا أننا إذا أصبحنا نستمع إلى هذه الإرشادات القرآنية ألا تعني، وهذا من قبول الحق ومن التواضع للحق أن ننكسر بين يديه. البعض مثلا يعني إذا أراد أن يصلح زوجته يأخذ شريط قرآن كاسيت فيه حقوق الزوج على زوجته فيعطيها هذا الشريط وتجد أنه يلزمها إلزاما أن تستمع إليه وهو يضيع حقوقها. المرأة تفرح حينما تسمع شيخ في التلفاز يتحدث عن حقوق المرأة على حقوق الزوج على زوجته، فتجد أن لديها فرح وإقبال كبير وتتمنى وتحسه وتأتي له بالشاي والعشاء عند شاشة التلفاز، تقول اسمع ماذا يقول المشايخ والعلماء، وهي تهمل حق زوجها. في المقابل أيضا تجد أن البعض يكون لديه تقصير مع والديه، فإذا سمع المشايخ والعلماء وطلبة العلم يتحدثون عن مفهوم البر تجد أنه يبدأ ينزوي وينطوي ويريد أن يذهب يمين وشمال ويتمنى أن الحلقة لا تطول وليتها، يعني الشيخ ينتقل إلى محور آخر وأطال في المحور. وتجد أيضا بالعكس أن بعض الآباء مهمل لأبنائه، مفرط في حقوقهم، قد أضاعهم ولا يلتفت إلى حقوقهم، فإذا رأى العلماء ورأى الدعاة والخطباء يتحدثون عن مفهوم البر يأمر ابنه بهذا. لا شك أن حق الأب مقدم وهو أعظم، لكن أيضا نريد جميعا أن نتواضع للحق، وإذا استمعنا إلى التوجيهات القرآنية يجب علينا أن نستمع لها جميعا، فمن كان مخطئا فليصحح من خطائه، ومن كان مصيبا فليقدم على ربه. وهذه حقيقة الشيخ راشد هي الرسالة التي نريد أن نوصلها للأبناء وأيضا نوصلها للآباء أيضا. وحقيقة أنا أظن أنه لا يكفينا هذا البرنامج، لأن هناك نقاط وهناك أيضا قضايا كثيرة نتمنى أن نطرحها مع فضيلة شيخنا وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. أشكر لفضيلته ما قدم من البيان وأيضا من هذه القصة العجيبة والعظيمة التي تمضي معنا في حياتنا وتسطرها أفعالنا وتعاطينا مع آبائنا. ولا نقول إلا كما قال الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.